بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال: حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول، سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هنا تتأتى مسائل ينبغي الجمع بينه وبين هذا الحديث، أو نقرأ الحديث أولا وبعد تطرح الصورة التي تحتاج إلى جمع. أي العمل أفضل؟ بالحديث السابق: الصلاة على وقت. هناك رواية: الصلاة في أول وقتها ولا تصح، وعليها تعكير من ناحية المعنى أيضا. ففي صلاة العشاء يستحب التأخير، في صلاة الظهر في اليوم الحر يستحب الإبراد، في صلاة الفجر يستحب انتظار الإسفار إذا كان الشخص غير متأكد. الصلاة على ميقاتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. يعني بر الوالدين قدم على الجهاد في سبيل الله، وهذا محل إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. استمع: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ في رواية: نرى. قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. كيف الجمع بين قولها وعندك أنت أيها الجار الكريم؟ كيف نجمع بين نرى الجهاد أفضل الأعمال وبين الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله؟ جاءت المرتبة الثانية. نعم، يعني أنت تجمع بين تقول الجمع إذا كان الجهاد فرضا على الأعيان فهو أفضل من الصلاة لوقتها، أفضل من الصلاة لوقتها. نعم، الرسول أقرها لما قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال. الرسول عليه السلام ذكرها بأفضل الأعمال فيما يخصها وهو الحج، لكن لم يبطل قولها في أن الجهاد أفضل الأعمال. نعم، يعني بحسب الحاجة، لكن إجمالا يبقى حديث الصلاة لوقتها على باب أفضل الأعمال كعبادة في هذا الباب. وأيضا قد يجمع بين بر الوالدين وتقديمه على الجهاد، محل إذا كان الأبوان سيضيعان فهو مقدمان على الجهاد. إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية فالأبوان مقدمان. الحديث: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. الحديث يفيد أن النساء ليس عليهن جهاد الذي هو قتل بالسيف وقتال بالسيف. واختار النبي للنساء لما استأذنته عائشة في الجهاد ترى لها الحج. حينئذ يقال هل يستحب للنساء الذهاب للمظاهرات؟ فإذا كانت عائشة رضي الله عنها استأذنت رسول الله في الجهاد والجهاد مع رسول الله شرف عظيم أعلى المقامات، شرف عظيم ومنزلة من أعلى المنازل ومقام في أعلى المقامات، ومع ذلك لم يأذن النبي لها بالخروج للجهاد ولم يأذن للنساء بذلك. إذن ما دون الجهاد من باب أولى. حديث أم سليم حالات خاصة نادرة، حالات خاصة ليس تقييدا عاما للنساء، لما حالات خاصة قد تصحب امرأة زوجها، لكن حالات خاصة. لكن هل كان النبي يجهز سرايا نسائية للقتال أو يجهز نساء مع الرجال في القتال؟ هذا يؤدي إلى اختلاط ويؤدي إلى منكرات عظيمة في ثنايا الجهاد، والله أعلم. إلا إذا كان فرضا على الأعيان، لأن حرمتها ستنتهك، ستنتهك حرمتها في بيتها إن بقيت بدون أن تدافع عن نفسها. فإذا كان فرضا على الأعيان لازم أن تجاهد دفعا للضرر عن نفسها وعن بناتها وعن أبنائها، والله أعلم. يعني إذا دخل عليها داخل البيت أو في غارة من العدو ستدخل البيوت، المرأة كده كده خربانة، فتخرج إذن تدفع عن نفسها الشر، تدفع عن نفسها الشر. إذن لا تخرج النسوة للمظاهرات، لا أقول لا تخرج. الرسول استأذنته عائشة نرى الجهاد أفضل الأعمال، قال لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. قال هنا لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أي أختار لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا إسحاق وأخبرنا عفان، حدثنا همام حدثنا محمد بن جحادة، أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يعدل الجهاد، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال لا أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات. قال فيكتب له حسنات، يعني أن الشخص إذا سلك سبيل الجهاد عند تفتح أبواب صحيحة له فهو مأجور عظيم الأجر. لكن كما لا يخفى عليكم الجهاد له فقه، الجهاد له فقه، كما أن الصلاة لها فقه، وكما أن الصيام له فقه، وكما أن الحج له فقه، فالجهاد في سبيل الله أيضا له فقه. متى أجاهد؟ متى أتوقف؟ متى أقبل؟ متى أتأخر؟ لماذا أجاهد؟ من أجاهد؟ تحت راية من أجاهد؟ ما وقت القتال الأنسب؟ ما قدراتي؟ فالجهاد فقه، كما أن للصلاة فقه، كما أن للزكاة فقه، فالجهاد أيضا له فقه. فلا يصلح الآن أن نقول يا الله يا جماعة نقوم مجموعة من هذا المسجد نشتري سلاح ونحن 1500 شخص ونجاهد. تجاهد من ولماذا تجاهد؟ وما الثمرة من الجهاد؟ وما وراء قيامك؟ فكل ذلك له فقه، كل ذلك له فقه، والله أعلم. فإياك أن تقتل قتلة عمية أو تجاهد تحت راية عمية لا تدري لما قتلت، لا تدري لما قتلت، كما سلف لك رأس مال النفس الواحد لا تضعها إلا في يقين أنه في سبيل الله لا شك فيه ولا ريب فيه، لأن ناسا يذهبون للجهاد والراية عمية لا يعلم لماذا يقاتل ولا يعلم ماذا بعد انتصاره من الذي سيتمكن، فيقاتل صالح أقوام آخرين قد يكونوا على ضلال فيزج به للقتال لتحقيق مآرب أقوام آخرين ليست لله سبحانه وتعالى، وهو متوهم فيما يفعل والله أعلم. قال: أفضل الجهاد مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يلزم البيان عن أن الجهاد له صور، له صور، ليس الجهاد بالنفس فقط، إنما الجهاد قد يكون بالمال. هنا قال تعالى: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فالجهاد بالأموال هنا قدم على الجهاد بالنفس، وأحيانا ترى الجهاد بالنفس قدم على الجهاد بالمال، ولهذا مواطن ولهذا مواطن، فالجهاد قد يكون بالمال. من جهز غازيا قد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، فالجهاد أحيانا يكون بالمال وأحيانا يكون بالنفس، أحيانا يكون بالكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فالجهاد قد يكون بالمال وقد يكون بالنفس، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالكلمة. كما سلف فإن أهل الكفر حصروا الجهاد على القتال فقط، وساعدهم على ذلك قلة علم للمترجمين للقرآن ولمعانيه، فترجموا كلمة الجهاد بالقتال استرجل، فصوروا أن الجهاد منحصر في القتال، صوروا أن الجهاد منحصر في القتال، والجهاد صوره أوسع، صوره أوسع. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري حدثه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شر من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يعني يكف شره عن الناس. أحيانا كف الشر عن الناس صدقة، الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا، لما أرشد الرسول إلى أبواب من أبواب الخير، وفي كل ذلك يقول الصحابي: فإن لم أستطع، في النهاية قال الرسول: أمسك عن الشر فولك صدقة، أمسك عن الشر فولك صدقة. قال: مؤمن في شاب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.